بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوعات العقيدة، ومع الدرس 29 من دروس العقيدة الإسلامية. والشيء الذي ينبغي أن يكون واضحا جدا هو أن العقيدة الإسلامية ليس ما ينبغي أن تعتقد فحسب، بل ما ينبغي أن تكون عليه في حال مع الله. وقد مرت بعض المقامات التي يمكن أن تكون معياراً لسلامة عقيدتك. واليوم الموضوع متعلق بالحياء. إذا صحت عقيدتك كنت حياً، إذا دخلت على عظيم وكنت منضبطاً ومهذباً ومستحياً منه فهذا دليل معرفتك به. أما إذا كنت متطاولاً ولست مستحياً هذا دليل عدم معرفتك به. ففي هذه الدروس إن شاء الله لا نفرق أبداً بين ما ينبغي أن تعتقد وبين ما ينبغي أن تكون عليه. أيها الإخوة، الحياء ثمرة يانعة من فهمك لقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. لاحظ نفسك إذا كنت في حضرة إنسان ممن تجله أو تحترمه، تضبط كلامك، تضبط هندامك، تجلس جلسة مؤدبة، تنطق بكلام مضبوط مع إنسان تظنه عظيما، فكيف مع خالق الأكوان؟ فالحياء ثمرة يانعة لإدراكك الصحيح لقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وثمرة أخرى لمن يفهم حقيقة هذه الآية: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو أن عينك شردت إلى إلقاء نظرة لا ترضي الله، يعلمها الله، فحينما تضبط بصرك إلى درجة أن الله لا يراك تختلس نظرة لا ترضيه، فهذا دليل حيائك من الله. والحياء ثمرة يانعة لفهمك الدقيق بقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. أيها الإخوة، الحياء أنواع، يقع في رأسها حياء الإجلال والتعظيم. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. عالج موضوع الإيمان، لأنه لو آمن لاستحيا. وهذا سر إدخال هذا الموضوع في دروس العقيدة. لو أنه آمن بالله حق الإيمان لاستحيا من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال بعضهم: من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو مذنب. يعني إذا كنت مطيعا له وأنت في الطاعة تستحي منه، لو أنه لا سمح الله زلت قدمك، فالله سبحانه وتعالى يستحي منك وهو مذنب. حياء الإجلال لمقام الله، لإجلاله، لعظمته، لأنه يراك، لأن قلبك منظره، تستحي منه. في نوع آخر من الحياء، حياء التقصير وتعظيم الجناية. أخواننا الكرام، من صفات المؤمن أنه يلوم نفسه دائما، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. المؤمن الصادق دائما يتهم نفسه، لا يحابيها أبدا. هذا الحياء الثاني حياء التقصير وتعظيم الجناية. يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يدرك حقيقة التقصير إلى جانب عظمة الله عز وجل. يقول الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير معا، ترى عظمة الله وترى عظم الجناية في حق الله، لا بد من هاتين الرؤيتين معا، ترى الله وترى تقصيرك في حقه. يقول الإمام الفضيل رحمه الله تعالى: خمس من علامات الشقوى: قسوة في القلب، وجمود في العين، وقلة حياء، ورغبة في الدنيا، وطول أمل. هذه كلها من علامات الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. هذا الحياء، حياء التقصير وتعظيم الجناية، يمثله الملائكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حتى إذا كان يوم القيامة ورأوا من آيات الله ما لم يروا شعروا بالتقصير فقالوا: سبحانك يا رب ما عبدناك حق العبادة. أيها الإخوة، الحياء الثاني حياء التعظيم مع التقصير معا، أسميه تجاوزا حياء التقصير. الأول حياء الإجلال، يعني سؤال دقيق: ما لم تشعر بهذه المشاعر، ما لم يكن قلبك مفعما بهذه الأحوال، فهناك خلل في الإيمان. نوع آخر من الحياء هو حياء الكرم والإحسان. الإنسان إذا أعان إنسانا والذي أعانه خجل وتطامن أمامه وتضعضع أمامه، فأنت كإنسان كريم جدا تستحيي منه إذا تضعضع لك، علامة إيمانك. أما إذا إنسان والعياذ بالله لئيم ينتعش حينما يتضعضع أمامه إنسان، حينما يذل أمامه إنسان ينتعش، أما الكريم لا ينتعش، يستحي من الله عز وجل. في إنسان بعيد عن الله متأله، كأنك تطربه إذا تضعضعت أمامه، ينتشي، يزداد استعلاء، يستمتع بخضوع الناس له. أما المؤمن بالعكس، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأصابته رعدة، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، هون عليك يا أخي. هذا حياء الكرم والإحسان. هل ترضى أن يخضع الناس لك، أن يتذللوا لك؟ لا ترضى، لا والله. مما يؤكد إيمانك أنك لا ترضى إلا أن تعاملهم كإخوانك تماما. دليل آخر: النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقالوا: نكفيك ذلك يا رسول الله؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لذلك كان السلف الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، كان يضع الصدقة في يد أخيه من تحت ليجعل يد أخيه هي العليا. هذا من التأدب مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أخوانا الكرام، حتى لو رأيت عاصيا وأنت في طاعة، يجب أن تعتقد أنه إذا تاب قد يسبقك. استعلاء في الدين ما في أبدا، كبر ما في. حتى لو رأى مطيع عاصيا لعله يتوب ويسرع الخطى إلى الله فيسبقني. حياء الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا الوقح سليط اللسان المتجهم، هذا الإنسان بعيد عن الإيمان. الحياء من الإيمان، المؤمن حي. نوع آخر من الحياء، حياء الحشمة وحياء المرء من نفسه، حياء النفوس العزيزة العالية الرفيعة التي حصلت لها من الرقة والشفافية ما يحملها على الاحتشام والحياء. يعني المؤمن في مشيته، في جلسته، في حديثه، في أخذه، في عطائه، في دخول بيته، في ركوب مركبته، في أدب، في تواضع، مقبول. أما الإنسان البعيد عن الله متغطرس مستعلي لا يحتمل ولو بقي ساكتا. لذلك هذا الحياء، حياء الحشمة، يتأتى من صحبة الصالحين. كان في مصطلح فلان ابن طريق وفلان ابن الطريق، وشتان بين الاثنين، واحد طرق الإيمان ربته على الحياء والأدب. الحقيقة الذي يميز المؤمن عن غير المؤمن ليست عباداته بل معاملاته بل أحواله مع الناس. وفي الحديث الذي روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله تعالى حق الحياء، فمن استحيا من الله تعالى حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أحد العلماء يقول: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. يعني يتناسب مع الحياء والأنس أن يكون المرء زاهدا ورعا، فإذا لم يكن هناك زهد ولا ورع ربما ذهب الحياء. يعني أحيانا إنسان متزوج ووالد الزوجة موجود، يحلو له أن يخوض في علاقات زوجية، يحدث عن العلاقات الزوجية وعن وعن وعن، ولا ينتبه أن الأب موجود وأن هذه ابنته. طبعا كلام مشروع، لا يقول كلام غير مشروع، لكن سيدنا علي قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. يعني استحيا أن يسأل النبي عن قضية متعلقة بالزواج وابنته زوجته. أيها الإخوة، الخلاصة أن الحياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فإن العبد متى علم أن الله عز وجل ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه، يحمله على احتمال أعباء الطاعة ومجاهدة النفس واستقباح الجناية. هذا طعم من طعوم العبودية لله عز وجل. مثل يقال دائما: أين الثرى من الثريا؟ فالمؤمن الحيي له مقام بين الناس وعند الله كبير. يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن لا بد من التفريق بين الحياء والخجل. الحياء فضيلة بينما الخجل مذمة. الخجل أن تخجل من الحق، معك الحق تكلم. الخجل أن تخجل أن تطالب بحقك، أن تخجل أن تأمر بالمعروف أن تنهى عن المنكر. الخجل أن تخجل أن تنطق بكلمة الحق، هذا خجل، والخجل مذمة ومرض. بينما الحياء أن تستحي أن تعصي الله عز وجل. فالحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث له معنيان متعاكسان. المعنى الأول: ما دام الحياء غير موجود لا قيمة إطلاقا لكل أفعالك، لأن أفعالك لا تشف عن إيمان. المعنى الثاني المقبول أنه إذا لم تستحي من الله عز وجل فاصنع ما شئت ولا تعبأ بكلام الناس. يعني أحيانا إنسان يكون من المصلحة الراجحة أن يتزوج بامرأة ثانية، لكن في معظم المجتمعات مرفوض رفضا قطعيا الزواج بامرأة ثانية، مرفوض رفض اجتماعي. فهو قد يعصي الله وقد تزل قدمه حفاظا على مكانته الاجتماعية. لا، نقول لك الزوجة الثانية مسموح بها عند تحقيق الشروط الشرعية، فإذا لم تستحي من الله في هذا الزواج الثاني فاصنع ما شئت. أما أن تستحي من الناس وأن تعصي الله فيما بينك وبينه حفاظا على مكانتك، هذا شيء غير مقبول. والمعنى الثاني أشار له بعض العلماء، قال: انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحي منه فافعله. أيها الإخوة، من ثمار الحياء المعية: الذي يستحي من الله يكافئه الله عز وجل أنه يجعله في معيته. وهل من معية أعظم من معية الله عز وجل؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. من حياء الله لهذا الإنسان أن هذا الإنسان إذا رفع يديه إلى الله يستحي الله جل جلاله أن يردهما صفرا خائبتين، إذا جعلك في معيته. وحينما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قالوا: هذه معية عامة، يعني معكم بعلمه، لكن المؤمنين لهم معية خاصة. فإذا قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، هذه معية خاصة. والمعية الخاصة هي معية التوفيق ومعية النصر والتأييد والحفظ. فإذا استحققت توفيق الله وتأييده وحفظه فأنت في المقام الأرفع. أول ثمرة من ثمار الحياء من الله أنك تكون في معية خاصة معه، معية التأييد والحفظ والنصر والتوفيق. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أرأيتم إلى هذا المعنى؟ ما معنى أن الله يتردد؟ أي أن هذا العبد المؤمن الذي أمضى حياته يستحيي من الله، عبر الله عن محبته لهذا العبد وعن حرصه على سروره وسعادته، أنه إذا أراد قبضه يتردد الله عز وجل في قبض نفسه. الحقيقة أيها الإخوة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني لا يسمع إلا وفق منهج الله، ولا يرى الدنيا إلا من منظار المؤمنين. كيف؟ قد يحترم إنسان دخله محدود جدا لكنه شريف، ولا يحترم إنسان غني جدا لكن دخله مشبوه. قد يحترم إنسان في الدرجة الدنيا من المجتمع لكنه مؤمن، وقد لا يحترم إنسان في درجة عليا في المجتمع لكنه فاسق. يعني ينظر بنور الله، يسمع وفق منهج الله، لا يحرك يديه إلا بالحق، لا يمشي إلا إلى خير. أيها الإخوة، هي ثمرة من ثمار الحياء أنك في معية الله، وإذا كنت في معيته فأنت في حرز حريز. الثمرة الثانية القرب من الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني كما تعلمون، هذه الآية الوحيدة من مجموعة آيات تزيد عن 10 آيات، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بين كل سؤال وجواب كلمة قل، إلا في هذه الآية ليس هناك كلمة قل، إشارة إلى أن العبد إذا دعا الله عز وجل ليس هناك جهة تكون بين الله وبين عبده. روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: من بات طاهرا في شعاره فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان، فإنه بات طاهرا. مؤمن ينام طاهرا ويستيقظ طاهرا. وفي حديث آخر: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل، أي يستيقظ من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: إن الله ليضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول: إني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام، فرجع حتى يهرق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهرق دمه. فالله عز وجل يضحك لهذين الرجلين، الذي قام في الليل والذي واجه العدو في الجهاد. أيها الإخوة، خلاصة موضوع الحياء أنه ثمرة لمعرفة الله، وخلاصة المعية لله والقرب منه أنه ثمرة للحياء. وأحب في هذه الدروس أن أركز تركيزا شديدا على أن قيمة عقيدة المسلم لا فيما ينبغي أن يعتقد، بل يضاف إلى ذلك فيما ينبغي أن يكون عليه من أحوال مع الله عز وجل. وما من إنجاز أعظم من أن تأتي الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.